وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في استشهاد المصنف بكلام بعض الأساطين في شرحه على القواعد، وهو المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أن وجه الاستشهاد أنه من القائلين بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة في الجملة، ثم ذكر مصطلحا حاول أن نناقش، قال بما يسمى استعمالا عرفا، بحيث نقول استعملنا الميتة، استعملنا العذرة، استعملنا الدم. فيقول هذا الاستعمال العرفي هو المحرم، أما إذا إحنا تصرفنا بالميتة تصرف لا يعود إلى الميتة من حيث هي ميتة، كسد فوهة النهر مثلا، هذا يمكن أن أسد فوهة النهر بصخر، أسد فوهة النهر بخشب، أسد فوهة النهر بهذا الكبش الميتة. أكو فريق يقول هذا ما الروايات والأخبار ما تتناول هذا الفرد، بحيث هذا لا يسمى استعمال للميتة بحسب العرف. رأي الشيخ هو أشكل، يقول إحنا الاستعمال عندنا أعم، سواء كان استعملناه بالأمور المعهودة أو الأمور غير المعهودة، إحنا قاعد ننقل الميتة من هنا إلى هنا، فهذا لا يساعد عليه، يعني العرف لا يساعد على ما أفاد. نعم نحن ممكن أن نذكر وجها آخر، نقول هذا سد فوهة النهر بالميتة لا يسمى انتفاعا، مو لا يسمى استعمالا، فنسلب الانتفاع عن الانتفاعات النادرة أو الانتفاعات التي ليس من شأن الميتة بما هي ميتة أن ننتفع منها، لأن معنى الانتفاع بالميتة أن ننتفع منها مثل ما ننتفع بالمذكى. المذكى شنو ننتفع بها؟ أن بالأكل نولم أحد، نطعم الجيران، نسوي ثواب، هذا معنى المذكى. فإحنا لا ننتفع بالميتة مثل ما ننتفع بالمذكات، هذا معنى الانتفاع. أما إذا إحنا أخذناها وسدينا فوهة النهر فهذا لا يسمى انتفاع بالميتة. التفت هو ماذا صنع؟ قال نحن نسلب الانتفاع مو نسلب الاستعمال، لأن سلب الاستعمال لا يساعد عليه العرف، وإنما نسلب الانتفاع، والعرف يرون أن الانتفاعات النادرة كأنها لا انتفاع، كما ذكر كثير من الأشياء الإنسان يقول يا بهذا لا تنتفع به، معنى له منفع، لكن يقول هذا لا تنتفع به، فإحنا ننزل المنفعة النادرة والقليلة وليس من شأنها، نزلها منزلة العدم. هذا اللي هو ذكره، ثم استشهد بهذا الفهم بما يأتي، وهو قول العلامة قدس الله نفسه. ماذا قال العلامة؟ قال العلامة في النهاية، احنا بعدنا الآن في كلام كاشف الغطاء مو ننسى، لكن طلعنا من عنده نريد نثبت رأينا أن احنا اختلفنا ويا كاشف الغطاء، هو يعبر عن ذلك ليس استعمالا، احنا نقول هو ليس انتفاعا. قال العلامة في النهاية، يعني نهاية الإحكام مو نهاية الأحكام، نهاية الإحكام، قال في بيان أن الانتفاع، لاحظ العبارة، ليس الاستعمال، أن الانتفاع ببول غير المأكول، ذئب غير مأكول، قطة غير مأكول، يقول ننتفع ببوله في الشرب للدواء. فرضنا الآن الطبيب يقول يا ترى هذا بول القطة يفعل الأعاجيب كذا وكذا مثلا، لكن هو بول القطة ما مو متعارفة، هاي قضية يشرب للدواء. فإذا تم فهو عبارة عن، لاحظ، عن منفعة جزئية لا يعتد بها. قال كلام العلامة، يقول هاي المنفعة لا يعتد بها فهي غير منظورة. قال إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة، إذا قلنا هذا كل منفعة منفعة فماكو شيء يخلو من المنفعة، كالخمر للتخليل، واحد يأخذ الخمر يسوي خل، ويمكن منفعة ننتفع من الخمر نسوي خل، بس هاي مو المنفعة مع الخمر، منفعة الخمر المقصودة هو الشرب، والشرب حرام، فإذا ناخذ نسوي تخليل هاي كأن منفعة شنو غير معتد بها. والعذر للتسميد، والميت لأكل جوارح الطير، كل هذه ولم يعتبرها الشارع، لم يعتبر هذه منفعة يعني مسوغة شنو إلى البيع. طبعا هسه الخمر للتخليل كلام صحيح، الميت لأكل جوارح الطير بالنتيجة هذا هم صحيح، يعني ينتفع منفعة جزئية يأخذ الميتة حتى يطعم بها جوارح الطير، لكن كون العذرة للتسميد حقيقة ما لها فائدة، العذرة غير التسميد مو مثل الخمر للتخليل. الخمر إلى فائدة الشرب، إلى فائدة التداوي عند البعض، الميتة كذلك قد لها بعض الفوائد اللي هي فائدتها شنو الأكل، محرم نعم لكن إلى فائدة. العذرة شنو فائدتها؟ ماكو غير التسميد، فالتسميد ليست منفعة نادرة للعذرة، التخليل منفعة نادرة للخمر، إطعام الجوارح منفعة نادرة للميتة، لأن الميتة شنو المنفعة الشائعة والغالبة منها؟ الأكل، فالشارع حرم. الخمر المنفعة شنو منعتها الشائعة؟ الشرب، الشارع حرمها. العذرة شنو المنفعة مالتها؟ ما يتصور منفعة العذرة الأكل الشائعة بحيث الشارع حرمها، قال لا تأكل العذرة، هي العذرة ما تؤكل. مر علينا إذا تتذكرون هذا في قضية، احنا يا مطلب هذا احنا عندنا الآن مطلبين كان في المكاسب، بدايتنا عندنا مجموعة من الأعيان النجسة حرم الاكتساب بها صح، ثم استثنينا 8 مسائل، ذنيك 8 استثنينا 4 مسائل، فكلامنا كأنه بالاستثناء، فمن هناك ناقشنا القضية في بيع المني وبيع الدم وبيع الخمر وبيع الكافر، ذكروه المطالب هناك أنه شنو المنفعة الشائعة للعذرة، الأكل مو المنفعة الشائعة، منفعة شائعة والتسميد. ولذلك أكو رواية أنه ينقل للاستفيد من عنده في البساتين، المهم مناقشة بالمثال لأن هذا محل خلاف. الخمر فائدة نادرة مالت التخليل صحيح، واحد يشتري خمر من السوق يقول أدى سوي خل، يقولون هاي منفعة نادرة، روح اشتري تمر سوي خل، مو تروح تشتري خمر سوي خل. ولذلك الشرع ما قبل بنقل الخمر حتى نسوي خل، هذا مو منفعة. الميتة كذلك نروح نبذل مال حتى نسويها شنو نطعم بها الطيور، ما قبل الشارع. أما العذرة للتسميد ما إلها فائدة غير التسميد، ما يتصور لها العذرة فائدة غير التسميد، فهذا مناقشة بالمثال، الأمر سهل. المهم كلام العلامة نريد نستفيد من عند النكتة ويؤيد مطلبنا، شنو النكتة؟ أنه المنفعة الجزئية القليلة كأنها لا منفعة، هذا المنفعة الجزئية القليلة كأنها لا منفعة. فإذا أخذنا الميتة وغلقنا بها فوهة النهر لا يسمى استعماء، لا يسمى منفعة للميتة. إيش يريد يقول كاشف الغطاء؟ يقول هذا ما نسميه استعمال، احنا ردينا عليه قلنا لا لا، استعمال، الاستعمال العرفي بالأمر الشائع وغير الشائع، نعم هذا ما نسميه منفعة. فإذا نهي إجيانا شو يقول النهي؟ يقول لا تنتفع بالميتة، شو نقول له؟ نقول له هذا ليس انتفاع بالميتر. ليش؟ نقول لأن الانتفاع ناظر إلى الأمر الغالب، الأمر الجزئي كأنه شنو غير موجود، فهذا لا منفعة. هسه يجينا فشيء لغوي، انتظر، أصل المطلب هذا واضح الآن كلامنا الآن، انتصار إن بالعلامة، جاء العلامة لنا نصيرا في فهمنا لمسألة الانتفاع خلاف ما قال كاشف الغطاء. قد نتفق يا بالفتوى، لكن طريقة الاستدلال نختلف. لماذا يجوز وضع الميتة على فوهة النهر؟ هو يقول هذا ليس استعمال للميتة. احنا شو نقول؟ نقول هذا ليس انتفاع للميتة. هذا الفرق بيننا وبينه، واضح؟ شنو دليلنا احنا؟ كلام العلامة. هو ما عنده دليل، قال العرف. احنا من اجينا العرف شفنا لا، العرف مو وياه، عرف ويانا، يسمى استعمال. نعم الانتفاع قد العرف يتسامح، مو يتسامح، العرف ينزل المنفعة القليلة الجزئية النادرة كأنها غير موجودة، هذا ليس منفعة. واحد يروح يشتري باب يجي يحركها، نقول انت ما انتفعت بالباب، نقول له انتفعت بالخشب مو بالباب، لأن الباب صنعت لغرض الفتح والغلق على شيء محرز. هذا الجلاب اللي هو عبارة عن ماء الورد، الناس تجيب الماء الورد حتى تحط ويا الأكل مطيبات الأكل، هذا جابه حتى يطفي به النار. البعض يقول ينقل البعض يقول أنا نقلوا لي واحد أنه صنع شاي على ورق أموال، سوى شاي، هذا ما يعبر عنه انتفاع، هاي عبارة عن قضية أخرى جزئية، فهذا لا يسمى انتفاعا. الذي أيدنا منه العلامة، فالعلامة استشهدنا بقوله هنا انتصارا لرأينا، وهو أن الانتفاعات الجزئية القليلة لا تسمى انتفاعا. واضح هذا المطلب الآن؟ خش انتبه لأن راح يجينا حكي. قال العلامة خلصنا من عنده، ولم يعتبرها الشارع، انتهى قول العلامة وهو مؤيد لنا. زين، واحد من عندكم راح يشكل، عندنا رواية علي بن ابن المغيرة، شو يقول؟ يسأل الإمام جعلت فداك لا ينتفع بها شيء، يعني بالميتة. الإمام ماذا قال؟ قال لا. يعني شنو لا؟ يعني لا ينتفع بالميتة بأي شيء. انتبهوا لي، لا ينتفع بالميتة بأي شيء. زين، هذا نفي، لا ينتفع، صح؟ وإذا قلنا لا ينتفع بها بأي شيء، هاي عبارة عن إطلاق شامل لأي منفعة كانت، صغرت أم كبرت. الآن يجيك يقول لك لا تسلم على أي أحد، فشامل الصغير، شامل الكبير، شامل العالم، شامل الجاهل. فإذا أنت أجيت سلمت على واحد، خالفت يوم ما خالفت؟ خالفت. الآن يقول الميتة لا ينتفع منها بشيء، ففي مقام أن ينفي أي انتفاع لا يحق لك أن تنتفي. نهي هو، لكن من باب أن يعني ينفي الانتفاع، ينهانا عن الانتفاع بأي شيء. وهاي الأشياء الجزئية قطعا هي انتفاع. أنت تقول أن العرف لا يعتبرها، فشلون نوفق ما بين الرواية اللي إلها مدلول وما بين كلامك وكلام العلامة اللي تقولون المنفعة الجزئية كأنها لا منفعة؟ الرواية قاعد تنفي، تقول لا ينتفع منها بشيء، انت قاعد تقول يمكن الانتفاع، كأن انت جاي تخالف الرواية. الرواية تقول لا تنتفع بالميتة بأي شيء، ايش نفهمها؟ انت تقول وحدك تقيد تقول إلا المنفعة الجزئية فيجوز. التفتوا جيدا، هذا مطلب مهم في غاية الأهمية. الرواية قاعد تنهى لا تنتفع بالميتة بأي شيء. أنت إجيت يقول يجوز أخذ الميتة أني أسد بها فوهة النهر، من أين لك بهذا التخصيص؟ ليش أنت جوزت الانتفاع بالميتة في فوهة النهر مثلا؟ هذا خلاف الرواية الشريفة. شلون يجاوب الشيخ؟ هو بعد أبو الأصول، فشلون أنت تخصص؟ عندك وجه إن تجاوبنا إحنا نستمع لك. قال هذا كأنه سؤال أنت راح تسأل هو جاوب. ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة لا ينتفع منها بشيء، وإن كان مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هذا الانتفاع تعارف أم لم يتعارف، وكان الانتفاع المنفي في حيز النفي مطلقا في حيز النفي لا ينتفع منها بشيء، فمن أين جئت بالتخصيص اللي هو أمثال شنو؟ فوهة النهار. هذا إشكال. يقول التفتوا، هذا بالأصول هو يفيدنا. شنو جوابك؟ يقول أنا أجاوبك. يقول إلا أن اختصاص هذا النفي، اختصاص هذا المطلق بما ادعيناه نحن من الأغراض المقصودة من الشيء. احنا ايش قلنا؟ قلنا المنافع يا منافع مقصودة. يعني الميتة شنو؟ شنو مقصود الميتة المنافع مالتها؟ الأكل. احنا ادعينا لا ينتفع بشيء من الميتة، يعني لا تأكل الميتة. احنا ايش قاعد نقول؟ اما اللي يسد بها الفوهة فهي ما منفية. مين قيدت؟ مين اختصيت؟ قال إلا بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه الجزئية النادرة من دون أن تعد مقاصد كسد فوها. قيدنا بهذا وخصصنا بهذا. من استفاديته؟ هل استفاديته من جهة اللفظ أو لا من جهة قرينة خارجية؟ التفتوا. يقول أقرب نرجع، ليس من جهة الانصراف إلى المقاصد. يا مقاصد يعني المتعارفة، حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم. هذا هو الوجيه. شنو هاي العبارة؟ إن في معناتها عدم إيجاد أي فرد من الطبيعة. فالآن يقول لا تنتفع بالميتة، جاي ينفيك يعني ينهاك. معناتها الشارع لا يريد أي نفي، ما لا يريد أي انتفاع بالميت. فمعنى الإطلاق، التفتوا، معنى الإطلاق يشمل الفرد الشايع والفرد النادر. احنا عندنا الإطلاق تارة إطلاق في جملة ثبوتية وتارة في جملة سلبية منفية. تصدق على رجل، هذا إطلاق. جئني بماء، وعدنا لا تسلم على أحد. شنو الفرق بيناتهم؟ فرق بيناتهم مو أي. هذا إطلاق لكل أفراد الطبيعة، وهذا نهي عن جميع أفراد الطبيعة. تفتري في بعض الحالات بالجمل الثبوتية يمكن ندعي أن كثرة الاستعمال لهذا التفتوا أن كثرة الاستعمال لهذا المطلق تجعله ينصرف إلى هذه الكثرة، كثرة الاستعمال. نستعمل الماء في ماء الفرات، هو الماء ما موضوع لماء الفرات، لكن كثرة الاستعمال لماء الفرات تجعل لفظ الماء المطلق ينصرف إلى ماء الفرات. هذا مقبول الكلام؟ يقول مقبول الكلام. كثرة استعمال مو كثرة وجود، هذا مر علينا في بعض المباحث السابقة. كثرة الاستعمال نستعمل نستعمل نستعمل، هي نفس كثرة الاستعمال تكون قرينة على الانصراف. هذا احتفظ به. واحد. اثنين، المطلق، المطلق ثبوتا يعني في الجملة ثابتا، هذا المطلق لا يجوز أن يشمل الفرد النادر فقط دون الفرد الشائع. المطلق إذا أطلقنا ما يصير هذا الإطلاق يشمل الفرد النادر فقط دون الفرد الشائع، فالإطلاق يشمل الفرد الشائع والفرد النادر، فرد الشائع والفرد النادر. إذا كان كثرة استعمال للشائع، نعم نقول هذا يشمل الشائع دون النادر، هذا إذا كان الجملة شنو؟ مثبتة. نجي الآن الجملة المنفية. الجملة المنفية مو هالشكل. الجملة المنفية معناتها الشارع ما يريد أي طبيعة، أي فرد من الطبيعة، لا نادر ولا شائع، إعدام الطبيعة. لا تكذب، ما يصير نقول يا بهاي الكذبة الشارع يبقى بها يرضى بها، ما لا تكذب، إعدام الطبيعة، هاي الكذب لا توجد. الآن يقول لا تنتفع بالميتة، الشارع يريد إعدام أي صورة من صور الانتفاع، سواء كان انتفاع للأكل أو انتفاع إلى سد النهار. أنت اجيت يا أيها الشيخ قلت لا تنتفع بالميتة مع كونها مطلقة إلى الأفراد الشائعة كالأكل وإلى الأفراد النادرة كسد النهار، أنت اجيت قلصتها خصصتها قيدتها بمن؟ بالأفراد الشائعة، وقلت الأفراد النادرة شنو؟ خارجة عن النهي. منين خرجتها؟ وهي طبيعة، يعني الشارع لا يريد أي فرد من أفراد الانتفاع، فمن أين لك هذا التخصيص؟ يجاوب يقول هذا التخصيص مو من اللفظ، هذا اللي أنا ذكرته مو من اللفظ، اللفظ مثل ما تقولون اللفظ عام ويريد إعدام الطبيعة الانتفاع، أي انتفاع الشارع ما يريده. إذن مين أنت قيدت؟ يقول العرف يفهم أن المنفعة النادرة ينزلها منزلة المعدوم، مو من اللفظ، هذا قرينة عرفية. التفتوا، قرينة عرفية عندي أن العرف يتسامح في ذلك، وإحنا العرف قد نلجأ له في مقام المفهوم مو في مقام المصداق. انتبهتوا، مو مقام التطبيق. الشارع إذا يقول أنا أريدك تقطع مسافة 5 فراسخ ونصف مثلا فيصير تصلي الجمعة، أو تقطع 22 فرسخ فإذا 22 فرسخ إلا 3 أمتار، العرف يراها نفس الشيء، تقاطع 22 كيلومتر 40 كيلومتر 3 أمتار ما لها قيمة. الشرع يقول لا، العرف في التطبيق كود تكون قضية دقية. من السامح؟ الماء الكر إذا ينزل سنتيم واحد هذا مو كر، حتى لو العرف يقول ماكو فرق، ما يفرق للسنتيم. يقول العرف في مقام التطبيق ما إلى رأي، من احترمه في مقام التطبيق من احترم العرف، من علاقة به. بس في مقام المفهوم نقول ماذا يفهم العرف، احنا وياه، فيقول لا تنتفع بشيء. العقل يقول نعم، كل مصداق من مصادق الانتفاع منفي، لكن العرف مفهوما هل يفهم من الانتفاعات النادرة يفهم هذا انتفاع؟ يقول لا ما يفهم انتفاع، ينزل منزلة العدم. فأنتوا حكيكم صحيح وأني حكيهم صحيح، هو يقول إشكالكم علي صحيح وأني هم جوابي صحيح، فأني هذا الدعوة أدعيها حتى من دافع عن العلامة، ما نخليه وحده، إحنا وياه، مو صار ويانا العلامة إحنا هم كنا صار وياه. فهذا الإشكال اللي تتصوروه إحنا جاوبنا. نرجع للعبارة، خل نشوف نستفيد منها شيء آخر أو لا. ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة يا أيها الطلبة، وإن كان مطلقا في حيز النفي، فيشمل المنفعة النادرة والمنفعة المتعارفة. أنت لماذا خصصته بالمنفعة المعتادة إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد؟ هذا الاختصاص ليس من جهة الانصراف إلى المقاصد المتعارفة، حتى أنتم معاشر الطلبة تمنعون انصراف المطلق في حيز النفي، تقول هذا لقد جئت شيئا نكرا، الانصراف في النفي ما عندنا انصراف المن إلى جهة أخرى، وإنما يشمل إعدام جميع أفراد طبيعة الانتفاع، فمن أين لك هذا؟ جوابه قال نعم ما تقولونه صحيح، لكن أنا ادعيت دعوى من أجل ماذا؟ هذا، بل الانصراف من أجل وهو جهة التسامح والادعاء العرفي. العرف يرى ذلك، والعرف ببابك كما يقولون، تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، أن هذا موجود ضئيل قليل لا قيمة له، كما يقول هذا لا ينتفع منه بشيء كما تقدم سابقا. فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها، يا فوائد سد فوهة النهر مثلا، ماذا يقال؟ إنها مما لا ينتفع به أو بها. وهذا التسامح العرفي مقبول، ليش؟ لأن الروايات والآيات منزلة على اليمن، على الفهم العرفي مو على الدقة العقلية، والفهم العرفي هيك نفتهم احنا من عنده. واضح هذا؟ هذا شنو سوى الآن الشيخ؟ خلي لا ننسى احنا الآن عندنا كلام كاشف الغطاء، بعدنا يمه كاشف الغطاء، عندنا كلام كاشف الغطاء، استفادينا من عنده فائدة. شنو كاشف الغطاء؟ يا بتلا تبين كاشف الغطاء يقول يصير تاخذون الميتة تسدون بها الفوهة، احنا هم نريد نقول هالشكل. وين اختلفنا بكاشف الغطاء؟ هو هذا ما يسميه استعمال، احنا نسميه استعمال، احنا ترقينا قلنا هذا ما نسميه انتفاع، لان هي الرواية مو لا تستعمل الميتة، لا تنتفع بالميتة، نقول هذا مو انتفاع. دليلنا القضايا العرفية اللي موجودة، جاء العلامة هم أيدنا، انتوا اشكلتوا الان احنا جاوبنا، بس بعدنا احنا ويا كاشف الغطاء. ومما ذكرنا اللي هو شنو؟ وما ذكرنا المنافع، هذا اللي ذكرنا المنافع النادرة غير المعتد بها تكون كأنها معدومة، العرف ينزلها منزلة العدم كأنه شنو؟ لا منفعة. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذر والمني، فإنها مما لا ينتفع بها، وإن لا ينتفع بها. يعني المنافع نادرة القليلة ما يعبر عن هذا شنو نفع، فيجوز أن نستعملها في ذلك. هذا مو منهي عن الرواية ما تشمله. وإن استفيد منها بعض الفوائد، شوف عبارته، وإن استفيد منها بعض الفوائد، ما قال بعض الانتفاعات، فجعل هاي الفوائد كأنها شنو مو منفعة، لكن هو عبر عنها استفيد. ايش عبر عنها؟ وهاي هم فائدة، بعض الفوائد، بس ما عبر عن هذا انتفاعات. فائدة هي قطعا، بس ما يعبر عن هذا انتفاع بالميت. قال: كالتسميد والإحراق. طبعا التسميد قلنا العذرة يعني هو الغالب عنها التسميد. نعم الإحراق، الإحراق لعله مو دائما. نعم بالأعراب السرجين يستعملون الإحراق، لكن العذرة إذا خصصناها في الإنسان ما يستعمل منعتها للإحراق. الإحراق منين جبته؟ يقول: كما هي سيرة بعض الجصاصين العرب. أكو عندنا رواية مرت في كتاب الطهارة، وهذه الرواية هي سببت مشكلة في فهم الرواية، لأن هي على خلاف الأصول. الرواية يسأل الإمام عليه السلام واحد، يقول له: هذا جوص، انخلي عليه العذرة. طبعا هو يبدو التراب الجص اللي بعدين يصير جص، يحرقوه. تعرفون الجص شلون يصير؟ يعني الرمل يحرق يتحول الى جص، فشلون يحرقوه؟ قال: نجيب احنا العذرة ونجيب العظام، عظام الموتى، ونحرقه، فصار جص. صار جص. فهذا نجصص به المسجد يبني به بمشكلة. الإمام قال لا، الإمام علل، قال: النار والماء قد طهراه. احنا عندنا النار مو من المطهرات، والماء هو جص، يعني شحط له كر بنهر، شلون الماء طهره هو؟ وبالعكس زاد نجاسة. فصارت هاي الرواية محل مناقشة من الأفاضل. بعضهم حمل هالجوص إذا مسجد مكشوف فتمطر الدنيا، فالماء يعني ماء المطر فراح يطهر، حمل النار حملوها على الشمس، هي من تشرق عليها الشمس، فالماء ماء المطر والنار الشمس. والبعض لخصوصية قال: بهاي الرواية احنا نعمل فقط في هالمورد، غيرها ما نعمل. والبعض قال يرد علمها إلى أهله أو إلى أهله. فبالنتيجة استشهاد هنا في المكاسب الرواية مو في مقام الدلالة، هناك بالطهارة يناقشه هو، هنا أراد أن يستشهد منها في مورد أنه يجوز استعمال العذرة للإحراق، هي عبارة عن فائدة غير متعارفة هكذا. وكأن الإمام عليه السلام أقر السائل، هو مو هو يسأل عن واحد، قال أقر، قال يعني كأن هذا الاستعمال ما بيشي، لو بيشي كان الإمام قال له هذا شلون يسوي هالشكل، منو قال له ما يجوز. لكن أيضا هذا المعنى هم مو معلوم، لأن هي حالة حصلت، الإمام قاعد يحل مشكلة المسجد التشخيص، مو يحل مشكلة كذا. على كل حال، ومما ذكرنا من أن المنفعة القليلة لا تعد منفعة، ظهر الحال في البول والعذر والمني، فإنها مما لا ينتفع بها منفعة شنو معتد، فلا تسمى منفعة، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق، كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب. لماذا قال هكذا؟ يقول: كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى. يبدو عظام الموتى عن الإنسان ولا ميتة هناك تسمى عظام الموتى يعني. هذا شلون يجيب عظام الموتى؟ وين رايح؟ شاف مقبرة؟ على كل حال موتى هذا نقول موتى الحيوانات كل شيء يعني ايش يريد يصير. وعظام الموتى ويجصص به المسجد هذا. فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهراه. فقلت لكم هاي الرواية كل من إجا قال يعني شلون هاي الرواية نوجهها وفق قواعدنا خلاف شنو الماء والنار طهرا شنو. بعضهم يقول العذرة يعني مو عذرة بني آدم الموتى العظام عظام إذا بني آدم مغسل هذا بني آدم ما بيشي عظامه طاهرة وإذا كل الميتة تصير مشكلة شبهة غير محصورة أنه أكو كمية. بعضهم حولها على استحالة يعني النار والماء طهرا يعني أحالاه إلى شيء آخر أصبح طاهرين. فكل من قام يوجه الرواية في توجيه حتى يوافق القواعد اللي ما استطاع أن يوجهها يقول هاي يرد علمها إلى أهلها ما ندري الرواية جاءت وهي الظاهر صحيحة السند. بل في الرواية إشعار مو دلالة بالتقرير يعني أقره على استعمال العذرة للإحراق فتفطن. طبعا هاي ما يفيدنا إذا إشعار لازم شو يصير عندنا ظهور هذا واحد لعل الرواية حتى الإشعار ما فيه. ليش؟ لأنه مو هو السائل يعني مو هو المبتلي بالقضية. السؤال هذا هالشكل قال له أنه عن الجوص يوقد عليه العذرة وعظامته ويجصص به المسجد. فالإمام قاعد يقول أن الماء والنار قد طهراه معناته هاي فت قضية سابقة ما قاعد يقول له الآن إذا سوي هالشكل ماكو مانع من عنده عبر عنه بتعبير الماضي. فيمكن حتى هذا المقدار هم إحنا ما نستفيد من عنده سوى فت شيء حرام ما يجوز وطهرة مطرة الدنيا والطهر والسلام هتش يعني معناته. واحد يصير واحد يقول أنا أبول في المسجد الحرام لأن هذا مسقوف ما مسقوف. واحد يقول لا فعلت هذا الفعل يقول لا المطر طهرة يعني هو الفعل يجوز ما يجوز. مو معلوم الآن الكلام أكو بي دلالة على الجواز. فقط هاي العبارة أنه بعض الجصاصين فعل إذا ما بي تقرير من الإمام لا قيمة لفعل هذا الجصاص. احنا نريد نستشهد أنه الشارع المقدس جوز أو لا. فرواية لابد ناظرة إلى هذا الفعل. يقول إشعار بي بالتقرير إشعار إذا الإمام ما أقر ما له قيمة هذا أو أن هذا في ذهن الجصاص أن هذا ليس استعمالا ليس انتفاعا فنجعل الجصاص من أهل العرف. قلت هذا الجصاص متدين العرف احنا خوش آدمي وجيد ويعرف روايات ما يجوز الانتفاع بالميتة والعذرة مع ذلك انتفع. يا بليش يقول لي أن هذا ليس انتفاعا هو الجصاص متدين ملتفت ومن أهل العرف. الجصاص يكون ويانا يقول هذا ليس انتفاعا وما أعتقد الجصاص بهالمستوى من يعني الفهم الروائي اللي موجود. فالاستشهاد مو بالجصاص استشهاد بتقرير الإمام. تقرير الإمام إذا لاحظ الرواية لعلها ما تفيد نهاية فعل حدث والسلام. من يقول هذا صحيح؟ الإمام قاعد يسأل عن قضية التطهير. السؤال أيضا هو عن قضية التطهير. يجصص به المسجد معناته هذا اختلطت بالعذرة والعظام يصير يجصص المسجد اللي ما يجوز تنجيسه. السؤال هنا مو السؤال يجوز يوقد بالعذرة نقطة راس سطر يقول الإمام يجوز مو هذا السؤال. مو هذا السؤال أن هاي تنجس الجص نوقد به المسجد يصير أو ما يصير نجصص به المسجد. الإمام قال لأنه هذا طهر أكثر من هذا ما بيها. ف فما بها يعني دلالة على جواز استعمال العذرة للإحراق أصلا. هذا ما تقدم. نرجع إلى شيخ شيخ شيخ شيخنا كاشف الغطاء. إيش قال هو؟ قال هذا الانتفاع، لاحظوا عبارته، وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس، يعني لا تنتفع بالنجس والمتنجس، على يم الحملة، قال مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. أما إذا واحد يغسل إيده ماكو مانع من عنده، هذا ذكرنا شيء جديد كاشف الغطاء. قال الإمام يقول لا تنتفع بالنجس والمتنجس، ليش ما انتفع؟ يقول لأن راح أنت تلوث إيدك وتلوث ملابسك وانت ما تدير بال الدين. أما إذا أنت لا تروح تغسل ماكو مشكلة بهذا. وهذا عجيب، يعني حملها على فالشيء ما بيقرينا يجاوب الآن. وأما ما ذكره كاشف الغطاء من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس، حمله على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، لا من استعمله ليغسله بعد ذلك. يقول هذا الحمل فهو تنزيل بعيد، لا توجد أي قرين على ذلك. هذا اللي البارحة أحد الأخوة ما أعرف منه يتسأل، أنه إحنا الرواية نتعامل بيها مع ظاهرها، من هاي التأويلات نجيبها وإن صدرت من الأعاظم، منين هاي التأويلات نجيبها؟ إلى الآن هاي الرواية موجودة عندنا، لا تنتفع بالنجس إذا أكو عندنا هيك رواية. إحنا أمس قلنا عنوان النجس بما هو نجس فقط في تحف العقول، البقية عناوين خاصة، الميتة، الخمر، الخنزير، الكلب، عنوان النجس ماكو. والآيات الشريفة أيضا لعلها مو تامة الدلالة على هذا المطلب. على كل حال لو فرضنا، يقول هذا ناظر إلى مسألة التلويث، أما إذا واحد ما يلوث إيده ماكو مانع من عنده. الشيخ يقول هذا حمل بعيد، مين استفادينا منه؟ نعم يستدرك، يقول يمكن آني أن أفهمه بشيء آخر غير ما فهمه كاشف الغطاء. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، مثل ما ينتفع بالطاهر ينتفع بالنجيس. شلون هاي؟ إذا كانت مو ميتة، أو إذا كان هذا مو بول كان ماء طاهر، أو بول الإبل طاهر، شلون أنت تنتفع من عنده؟ أني أنهاك عن نفس الانتفاع إذا كان نجس. ولعلها هو مدلول الرواية هالشكل، يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله. بالنسبة لقضية الرواية هاي يوقد